السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا في جعبة قصتان. تبدأ القصة الأولى عندما كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغزو السير في الصحراء وقد أصابه ظمأ شديد. لاح في الأفق أحد الرعاة وبصحبته بضع غنمات. فرح عبد الله وشد إليه المسير وهو يرجو أن يجد عنده ماء أو لبنا. لم يخب ظنه، فسرعان ما حلب له الراعي قليلا من اللبن فشرب حتى ارتوى وحمد الله تعالى على هذه النعمة ومد يده بما تبقى من اللبن وهو يقول للراعي الشاب: اشرب هذا أخي حتى لا تفسد. أجاب الشاب: شكرا يا سيدي ولكنني صائم. استغرب عبد الله صيام الراعي الشاب نفلا في هذا اليوم الحار وهو أحوج ما يكون إلى الماء في هذه الصحراء الملتهبة. قال عبد الله للشاب: أتصوم في حر هذا اليوم يا بني؟ أجاب الراعي بصوت مؤمن يخشى الله: نعم أصوم في حر هذا اليوم لأتقي به حر ذلك اليوم، يعني يوم القيامة. دهش عبد الله من تلك الإجابة الحكيمة، فأحب أن يتأكد من صدق الشاب ويرى موافقة أفعاله لأقواله، فقال له: اذبح لي شاة فأنا الرائع. أجاب الراعي: لست صاحب الغنم يا سيدي، وقد أذن لي صاحبها أن أسقي من يمر بي من الناس ولم يأذن لي أن أذبح منها شيئا. فقال عبد الله وهو يتصنع الجدية في حديثه: وأين صاحب الغنم يا بني؟ اذبح لي شاة وأنا أعطيك ثمنها وقل لصاحبها أكلها بي. ما إن أسمى عبد الله حديثه حتى انتفض راعي الغنم كما لدغته أفعى أو عقرب ودار حول نفسه وهو يمسك رأسه بيديه ويصيح بأعلى صوته: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ لم يتمالك عبد الله نفسه لما سمع تلك الصيحات الصادقة، فضم الشاب إلى صدره وصار يصيح معه: فأين الله؟ فأين الله؟ في اليوم التالي ذهب الصحابي عبد الله بن عمر إلى صاحب الغنم فاشترى منه الغنمات وأهداهن للراعي الأمين وهو يردد بخشوع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القصة الثانية تحكي حكاية شاب وسيم كان يبيع الأقمشة متزولا في أزقة دمشق القديمة. في أحد الأيام استوقفته إحدى السيدات من وراء الباب وسألته عن بضاعته، أجابها عن الأسعار والأنواع والألوان، فدعته للدخول إلى دهليز البيت لتتمكن من رؤية القماش بوضوح قبل أن تشتريه. دخل الشاب وقد صدق ما ادعته تلك السيدة ولم يخطر في باله أن يتعرض لموقف صعيب عصيب، وكانت هذه غلطة عمره كما يقال، فقد أقفلت المرأة الباب وهي تقول: إياك أن تتفوه بحق، وإلا صرخت وادعيت أنك تهجمت علي في منزلي. بهد الشاب وحار في أمر تلك المرأة، سألها بحدة: ماذا تريدين مني؟ أجابته بجواب جليل خالي يوسف عليه السلام: حيث لك، أنت تعرف ما أريد. لم تفلح توسلات الشاب في شنها عن عزمها، بل زادت في إصرارها وقالت له بحزم واختصار: اختر أحد أمرين، إما السجن وإما أن تستجيب لطلبي ولك ما تشاء من الأموال والهدايا. فكر الشاب مليا ثم قال: لك ما أردت يا سيدتي، ولكن هل لي أن أستخدم الحمام أولا؟ استرورق وجه السيدة وهي تدله على الحمام. بعد دقيقتين خرج من الحمام وقد كسى وجهه ويديه شيء كالدهان البني القاتم، فتقدم نحوها وهو يقول: تعالي الآن إذا أردت فأنا جاهز لما تريدين. رجعت القحطرة إلى الوراء ووقفت مبهوتة ذاهلة لا تعي ما ترى. لم تدرك ما هو هذا الشيء البني إلا عندما طاحت رائحته في وجهها لتعفف في أنفها. فتحت الباب مذعورة خائفة وطردته وهي تقول: اخرج أيها المجنون. في طريقه إلى المنزل كان الناس يحضرون وجوههم عنه بتعجب وقرف، والصبيان يركضون خلفه والكل يقولون سرا أو جهرا: مجنون مجنون. وصل الشاب إلى منزله ودخل إلى الحمام، ومع أول دفقة ماء ذهبت رائحة القاذورات لتحل محلها رائحة المسك والعنبر. كيف انقلبت رائحة القاذورات إلى مسك وعنبر؟ لكم أن تستغربوا كما تشاءون، ولكن علي أن أعلمكم أن رائحة المسكيك ظلت تلازم ذلك الشاب طوال حياته، حتى صار يلقب بالمسكي، وقبره ما يزال قائما في دمشق في حي الصالحية، وهو معروف بقبر المسكي. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع قصة أخرى إن يحتأنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.